ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. انتهينا بفضل الله تعالى وتوفيقه من تفسير سورة الأنفال، وقد عرفنا أنها نزلت في أعقاب غزوة بدر، والسورة التالية وهي سورة التوبة نزلت في أعقاب غزوة تبوك. وقد تعلمنا من سورة الأنفال وجوب الوفاء بالعهود والمواثيق، وحرمة الغدر والخيانة، وأن المسلمين إذا خافوا من عدو بينهم وبينه معاهدة صلح وسلام غدرا وخيانة، فلا يجوز لهم أن يبادروا بالغدر والخيانة، بل يجب عليهم أن ينبذوا إلى عدوهم عهده حتى يكون هو وهم سواء بمعرفة أو في معرفة نقض العهد وإعلان حالة الطوارئ. وقد كان بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم والمشركين عهود ومواثيق، كما كان بينه صلى الله عليه وسلم وبين اليهود عهود ومواثيق، فنقض المشركون عهودهم ومواثيقهم، وعاونهم اليهود على حرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فنقضوا بذلك عهودهم ومواثيقهم، فكانوا كما وصفهم الله تبارك وتعالى في سورة الأنفال: الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. فإذا انتهى العدو إلى هذه الحال وهو نقض العهد في كل مرة، فلم يبقى للمسلمين أو لم تبقى للمسلمين ضرورة في المحافظة على العهد مع هذا العدو الذي عرف بالغدر والخيانة. لذلك أعلم الله تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بضرورة نبذ العهد إلى المشركين وإنهاء حالة السلم، لأنه لا فائدة من استمرارها. فنزلت سورة التوبة، وسورة التوبة مدنية بالإجماع، نزلت في أعقاب غزوة تبوك، يعني في السنة التاسعة من الهجرة، قيل أثناء عودة النبي عليه الصلاة والسلام من تبوك، وقيل في أول رجب أو في أول رمضان من العام التاسع للهجرة. والتناسب بين التوبة والأنفال ظاهر جدا، وهو أظهر وأوضح من التناسب بين كل السور بعضها لبعض، حتى عدهما بعض أهل العلم صورة واحدة، فإن موضوعهما هو القتال والجهاد وآداب القتال والجهاد والعهود والمواثيق وغير ذلك. وهي من حيث عدد الآيات 130 آية أو 129 آية على اختلاف العادين. وقد أكثرت سورة التوبة من الحديث عن المنافقين الذين كانت لهم أساليب متعددة في تخذيل المؤمنين عن الجهاد وتثبيطهم عن القتال. وأخذ الحديث عن المنافقين في سورة التوبة مساحة واسعة حتى سماها ابن عباس الفاضحة. السورة سورة التوبة عد لها بعض أهل العلم أكثر من 10 أسماء، من أشهرها التوبة، وذلك لتردد وتكرار لفظ التوبة فيها: فإن تبتم فهو خير لكم، فإن تابوا وأقاموا الصلاة، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين، وعلى 3 الذين خلفوا، إلى غير ذلك. فسميت سورة التوبة لتكرار لفظ التوبة فيها أكثر من مرة. وسميت براءة لاستفتاحها بهذه اللفظة، براءة من الله ورسوله. وسماها ابن عباس رضي الله عنهما الفاضحة لأنها فضحت المنافقين، ما زال ينزل فيها: ومنهم ومنهم ومنهم ومنهم، حتى ظنوا أنها لن تترك منهم أحدا حتى تفضحه. فهذه الأسماء 3 هي أشهر أسماء السورة الكريمة. ولما نزلت السورة كان النبي عليه الصلاة والسلام بعد عودته من تبوك هم بالحج في 9 من الهجرة، ولكنه رأى أن المشركين ما زالوا يحجون، وكانوا كما تعلمون يطوفون بالبيت عراه، وكانوا في تلبيتهم يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك. فكره صلى الله عليه وسلم أن يحج معهم وهم على هذه الحال من الشرك في الألفاظ ومن العري في الطواف، فبعث صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه أميرا على الحج في هذا العام، وأمره أن ينادي في الحج ألا يطوف بالبيت عريان، وألا يحج بعد العام مشرك. وبعد أن سار أبو بكر رضي الله عنه بعث النبي صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه ليؤذن هو في الناس بهذه البراءة: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، أن الله بريء من المشركين ورسوله. فلم يكن علي أميرا، إنما كانت الإمارة لعلي، وكلف النبي عليه الصلاة والسلام عليا بالأذان، قالوا جريا على عادة العرب. كان العرب إذا كان بينهم وبين بعضهم البعض عهد وميثاق ثم أرادوا أن ينقضوه لم يعلن نقض العهد إلا الرئيس أو الكبير أو أحد من أهله. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن في هذا الموسم، فبعدما بعث أبا بكر استدرك فأرسل عليا ليكون هو المؤذن في الناس ببراءة الله ورسوله من المشركين. وهذا بإيجاز تقدمه بين يدي السورة الكريمة سورة التوبة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حسن البيان، وأن ينفعنا بما نسمع، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. فلنستمع إلى الآيات المباركات التي سنعيش معها ليلتنا هذه إن شاء الله تعالى. أولا قبل البدء في تفسيرها، سألنا الله عز وجل أن ينجز لنا ما وعدنا حيث قال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. لا تقاتلون قوما ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. من المشهور أنه لم تكتب البسملة في أول سورة التوبة على خلاف كل السور، فإن البسملة آية مستقلة في أولها، أما التوبة فلم تكتب البسملة في أولها. قال ابن عباس: قلت لعلي رضي الله عنه: لم تكتب البسملة في أول التوبة؟ قال: لأن البسملة أمان، والتوبة نزلت بعدم الأمان للكفار والمشركين والمنافقين، فلا تناسب بين البسملة وبين مطلع السورة. وقال سفيان بن عيينة: لم تكتب البسملة في أول السورة لأن البسملة رحمة، بسم الله الرحمن الرحيم، والسورة نزلت بالسيف وبالمنافقين، فلا تناسب بين ذلك وبين البسملة. أما قوله تعالى براءة فهو خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذه براءة، كأول سورة النور استفتحت بقوله تعالى سورة أنزلناها، سورة مبتدأ خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذه سورة، فبراءة خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذه براءة. والتنوين في الكلمة براءة التنوين للتفخيم والتعظيم. براءة صادرة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. قال العلماء: هذا هو نظام الكتب والرسائل. إذا كتبت رسالة تقول بعد الاستفتاح والمقدمة: من فلان ابن فلان إلى فلان ابن فلان، من إلى. فقال تعالى: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. قال: البراءة معناها الخلو عن التبعة والمسؤولية، فالإنسان يكون عليه دين فتكون عليه تبعة ومسؤولية ويطالب بأداء الدين، فإذا أدى الدين قيل برئت ذمته فليس عليه تبعة ولا مسؤولية، خلاص أدى ما عليه. فالبراءة معناها الخلو من التبعة والمسؤولية. قالوا: المعاهدة توجب الوفاء وتوجب الأمن والأمان. المعاهنة توجب الوفاء وتجب الأمن والأمان لمن إيه؟ لمن أعطيته العهد. من أعطيته العهد فقد آمنته، فلا يجوز أن تغدر به. فإذا غدرت به مع المعاهدة فعليك تبعه وعليك مسؤولية. وقد سبق إن الله لا يحب الإيه؟ الخائنين. لما تنبذ العهد إلى الطرف الآخر، لما تنبذ العهد إلى الطرف الآخر ثم تكون حالة حرب فتهاجم عليه، فليس عليك تبع ولا إيه ولا مسؤولية. حالة طوارئ، أعلننا حالة الحرب، يبقى البراءة هي التخلي عن التبع والمسؤولية المترتبة على الإيه المعاهدة. المعاهدة توجب على المعاهد تحقيق الأمن والأمان للطرف الذي عاهده، يبقى في دي تبع مسؤولية انك انت توفر الأمن والأمان للطرف الثاني. فإذا نبذت إليه عهده فكنت أنت وهو على سواء بهذا العلم، يبقى بعد كده لو هجمت عليه وقتلت من قتلت وأسرت من أسرت فلا تبعة ولا إيه ولا مسؤولية. يبقى هذا نبذ العهد الذي بين رسول الله والإيه والمشركين، براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. هذا الاستفتاح كقول الله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، فخاطب النبي ثم إيه انتقل إلى الحديث عن جماعة الإيه المسلمين. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، فقوله تعالى براءة من الله ورسوله، وبعدين إلى الذين إيه عاهدتم، جعل الخطاب لجماعة الإيه المسلمين. فالرسول عليه الصلاة والسلام وإن كان هو الذي عاهد المشركين إلا أنه إمام المسلمين وهم له إيه هم له تبع. فالعهد الذي يبرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المشركين إنما هو عهد أيضا من الإيه من المسلمين لهذا الطرف الآخر. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. ثم من رحمة الرحمن سبحانه وتعالى بالمشركين، لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن ينقض عليهم بالحر عقب نبذ العهد مباشرة، فلم يأتي بعدها ما جاء في آخر السورة: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، الآية في آخر السورة. لم تأتي هذه الآية في آخر السورة في أوله، ما قالش براءة من الله ورسوله إلى الذين هادوا مشركين يا أيها الذين قاتلوا، قال: فسيحوا في الأرض 4 أشهر. يعني ما أننا نقضنا العهد وأعلمناكم بذلك وصلنا نحن وأنتم إيه على سواء من إعلان حالة الطوارئ، إلا أننا أمهلناكم 4 شهور أمان، معاكم 4 شهور أمان، تروحوا وتيجوا وتسافروا وتدخلوا وتطلعوا وتدخلوا، ما حدش يعترضكم ولا يزهق لكم روحا ولا يأخذ لكم مالا ولا يقطع لكم طريق. فسيحوا في الأرض 4 شهور، 4 شهور معاكم دول أمان، وانتوا بقى بالخيار، تنتهزوا الفرصة وتتوبوا إلى الله يكون خيرا لكم، تعدوا أنفسكم للقتال، جهزوا نفسكم، معاكم 4 شهور هم انتم فيهم آمنين من أن يقاتلكم المسلمون أو يعترضوا طريقكم أو يسلبوا أموالكم. لا خلاص، انتم معاكم 4 شهور أمان، 4 شهور مهلة. إن الله لا يملي لإيه للظالم، يعطيه فرصة 4 شهور أمان، يروحوا ويجوا ويسافروا ويطلعوا من البلد ويخشوا البلد، ما حد يقول راح فين يا جيمي. فسيحوا في الأرض 4 أشهر. بس خلي بالكم كما سبق في الأنفال: ولا يحسبن الذين كفروا إيه سبق إنهم لا يعجزون. فلول قريش الذين رجعوا بعد انتهاء هذه المعركة، لما رجع إلى قريش ربنا يقول للفلول: لا تحسبوا أنكم إيه أفلتتمونا وسبقتمونا، نحن خلقناهم وشددنا إيه أسرهم، فإن شاء الله عذبكم في الدنيا وإن شاء عذبكم في الآخرة. فهنا فسيحوا في الأرض أربعة أشهر، معاكم أمان أربع شهور، لن نهجم عليكم ولن نحاربكم فيها ولن نعترض أفرادكم، فسيحوا في الأرض أربعة أشهر، بس اعلموا أنكم غير معجز الله، يعني مش هتهربوا من ربنا ولن تفلتوا من قبضته سبحانه وتعالى، فأنتم في قبضته وتحت مشيئته، يفعل بكم ما يشاء متى شاء كيف يشاء سبحانه وتعالى، نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا، واعلموا أنكم غير معجز الله، وأن الله مخزي الكافرين في الدنيا والآخرة، وأن الله مخزي الكافرين في الدنيا وفي الآخرة. أما خزي الدنيا فهو بالهزيمة والخذلان، وأما خزي الآخرة فهو بالعذاب المهين في النار. كذب الذين من قبلهم فأذاقهم الله عذاب الخزي في الحياة الإيه؟ الدنيا، والعذاب الآخرة أخزى. واعلموا أنكم غير معجز الله، وأن الله مخزي ومذل ومهين ومعذب الكافرين في الدنيا وفي الآخرة. وأذان من الله ورسوله، الأذان لغة الإعلام، الأذان لغة الإعلام، ولذلك سمي نداء المؤذن للصلاة أذان، لأنه إيه؟ إعلام بدخول وقت الإيه؟ الصلاة. وأذان من الله ورسوله إلى الناس، المراد بهم الإيه؟ المشركين، يوم الحج الأكبر. الحج الأكبر، صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يوم النحر، يوم الحج الأكبر هو يوم الإيه؟ النحر، صح بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولما سمي يوم النحر يوم الحج الأكبر؟ قالوا لأنهم كانوا يقولون عن العمرة الحج الأصغر، كانوا يقولون عن العمرة الحج الإيه؟ الأصغر، وعن الحج الحج الإيه؟ الحج الأكبر. وقالوا سمي يوم النحر يوم الحج الأكبر لأن أكبر وأجل وأعظم أعمال الحج تكون يوم الإيه؟ يوم النحر، الذي يسبق يوم النحر يوم عرفة، وبعد كده المبيت بمزدلفة، صبح يوم النحر بقى فاذكروا الله عند المشعر الحرام، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، وينزلوا على منى يرموا جمرة العقبة، وبعدين ينزلوا وينحروا ويحلقوا وينزلوا على مكة يطوفوا ويسعوا، فسمي يوم النحر يوم الحج الأكبر لأن أكبر وأجل وأعظم الأعمال تكون في هذا الإيه؟ في هذا اليوم. وأذان أي إعلام من الله ورسوله إلى الناس، يعني المشركين، يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله منهم بريء، أن الله بريء من المشركين إيه؟ ورسوله. ثم يرغبهم الله تعالى في التوبة والإنابة والإقلاع عن الشرك كما سبق في الأنفال. خلي بالك من التناسب والربط بين الآيات بعض البعض، قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضى السنة الأولين. قلنا أن هذه السورة التوبة التناسب بينها وبين الأنفال أوضح وأظهر من التناسب بين السور بعضها الايه بعضها البعض، حتى بعدهما بعض العلم سورة واحدة. فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. وأذان من الله ورسوله يوم إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين، فإن تبتم فهو خير لكم، فإن تبتم فهو خير لكم. التائب من الذنب كمن لا ذنب له، التوبة تهدم ما كان قبلها، والإسلام يهدم ما كان قبله، فإن تبتم فهو خير لكم، وإن توليتم عن الإسلام وأعرضتم عن اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام وأصررتم على الكفر والشرك فاعلموا أنكم غير معجز الله، للمرة الثانية، فاعلموا أنكم غير معجز الله. وبشر الذين كفروا بعذاب أليم، هل هذه بشارة؟ هذه سميت بشارة على سبيل التهكم والسخرية، لأن الأصل في البشارة أنها تطلق على الخبر الذي يسر صاحبه، الذي يسر المخبر به. الخبر الذي يسر المخبر به يسمى بشارة. ابنك نجح، تلاقي نفسك ضحكت وفرحت وكل الفرح وصوت ظهر على وجهك من الخبر، يبقى دي اسمها بشارة. لكن وبشر الذين كفروا بعذاب، مش بشارة، هم حيضحكوا لما حيسمعوا الخبر ده، حيعيطوا ويبكوا لو كانوا يعقلون، لو كانوا يفقهون، كما قال تعالى فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. فهم لما حيسمعوا الخبر ده مش حيصروا لو كانوا يعقلون. فهذا سميت ايه؟ سميت بشارة تهكما وسخرية. زي ما قلنا كذا مرة، في اب عمال يقول لابنه طول السنة يا ابن ذاك يا ابن ذاك يا ابن ذاك، الولد ما يسمعش كلام. فاخر السنة النتيجة ظهرت وهي معروفة طبعا، لما ذاكرش ايه نتيجته. فلما الولد اخوه يجيب نتيجة لابوه يقول روح بشره، روح بشره، يعني تهكم وايه وسخرية. فان تبتم فهو خير لكم وان توليتم فاعلموا انكم غير معجز الله، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الارض انه كان عليما قديرا. ام حسب الذين كفروا ان يسبقونا ساء ما يحكمون. كيف يفلتوا من ربنا؟ كيف ينجو من الله سبحانه وتعالى؟ يا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فأسرع. فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. قال العلماء الناس الذين كانت لهم عهود عند رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا على أقسام. جماعة لهم عهد مؤقت، مؤقت بمدة أقل من 4 أشهر، وجماعة لهم عهد مؤقت بمدة أكثر من 4 أشهر. فالجماعة اللي عهدهم أقل من 4 أشهر ربنا إيه زود لهم، قال معاكم إيه 4 شهور، يعني اللي كان عهده حينتهي بعد شهر شهرين ادوله ايه زيادة 4 شهور. والناس اللي عهدها مؤقت بمدة اكتر من 4 شهور قسمان، اللي عهدهم مؤقت من 4 شهور قسمان. جماعة محترمين محافظين على العهود ولم يخف الرسول صلى الله عليه وسلم منهم غدرا ولا خيانة، فهؤلاء أمر الله تبارك وتعالى النبي أن يتم إليهم عهدهم، ده كان في الآية اللي جاي. وجماعة معهم عهد أكثر من 4 شهور ولكن يخشى منهم الغدر والإيه والخيانة، فدول مدتهم إيه 4 شهور. يبقى فسيحوا في الأرض 4 أشهر. اللي كان معاه عهد أقل من 4 أدي إحنا زود ماله، واللي كان معاه عهد أكثر من 4 ويخاف منه الغدر والخيانة لا يبقى برضه مدته ايه 4. واما الذي له عهد الى اكثر من 4 شهور ولا يخاف منه غدر ولا خيانه فاتموا اليهم ايه عهده. وبشر الذين كفروا بعذاب اليم الا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا، وقراها بعضهم بالضاد لم ينقضوكم، لم ينقصوكم شيئا من حقوقكم ولم ينقضوا عهدكم، إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا، ما ساعدوش حد على حربكم ولا عاونوا حد على حربكم وقتالكم، فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم ولو كانت أكثر من إيه ولو كانت أكثر من 4 شهور. إن الله يحب المتقين. ختم الآية بهذه الجملة إن الله يحب المتقين بعد الأمر بالوفاء، بعد الأمر بالوفاء وإتمام العهد لذي العهد المسالم المحترم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. يبقى يقول فإن الله يحب الإيه؟ الموفين. الموفين يبقى الوفاء من التقوى والوفاء من صفات المتقين، كما قال تعالى في البقرة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فالوفاء من التقوى، الوفاء من التقوى، فالتقي وفي، التقي وفي، ونقض العهد والميثاق من شيم الخائنين والمنافقين. فالتقي وفي، فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه. الأشهر الحرم جاءت بعد ذلك في نص السورة أو بعد ربعين في قوله تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. الأربعة الحرم، الأربع شهور الحرم اللي في الآية دهية هي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، ثلاثة سرد واحد فرد هو إيه؟ وهو رجب. الأشهر الحرم الأربعة هي مش هي المقصودة في الآية الأولى، فإذا انسلخ الأشهر الحرم، الأشهر الحرم ديت مش هي اللي في الآية، مش هي اللي في الآية بعد ربعين، إنما الأشهر الحرم هي الأشهر الأربعة اللي ربنا قالها في أول سورة: فسيحوا في الأرض إيه؟ أربعة أشهر. فسيحوا في الأرض أربعة أشهر. سميت هذه الأربعة اللي هي مهلة أمهلها الله للمشركين بعد إعلان حالة الحرب وإنهاء حالة السيل، هذه الأربعة أشهر حرم الله فيها على المسلمين قتال المشركين، حرم الله فيها على المسلمين قتال المشركين. فقال فإذا انسلخ الأشهر الحرم، الأربعة بقى أشهر. طب الأربع أشهر دول من إمتى لإمتى؟ الأول ربنا قال: وأذان من الله إلى ورسول إلى الناس إمتى؟ يوم الحج الأكبر. قلنا يوم الحج الأكبر هو يوم الإيه؟ يوم النحر. طب يوم النحر تاريخه كام؟ وفي شهر إيه؟ يوم 10 ذي الحجة. يبقى تحسب بقى من 10 ذي الحجة أربعة إيه؟ أربعة شهور. يبقى لو استغنينا أو لغينا العشرة دول، قلنا إيه؟ الحجة ومحرم وصفر وربيع. احنا عندنا 10 من الحجة راحوا، يبقى ناخدوا 10 من ايه؟ من ربيع الايه الاخر. يبقى الاربعة اشهر من 10 الحجة الى 10 ربيع ايه اخر. يبقى كديكة المهلة التي امهلها الله تعالى المشركين بعد اعلامهم بنقض عهدهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وانهاء حالة السلم بينهم وبينه. قال تعالى لرسول والمسلمين: فإذا انسلخ الأشهر الحرم، الأربعة أشهر مهلة لمدة تدهلهم بقى ساعة ما يخلصوا، فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم أسرى واحصروهم احبسوهم واقعدوا لهم كل مرصد. مش بس لما تقبلوهم تقتلوهم، لا، ترقبوهم، ترقبوهم، اجعلهم إرصاد، يترقبونهم ويتطلع يعني يتحسسون عليهم، جايين هم تقتلوهم، فتقتلوهم أو تأخذوهم أسرى. فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه في الحل والحرق، وخذوه أسرى واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. ومرة تانية يرغب الله المشركين في التوبة برضه: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله إن الله غفور رحيم، غفور لمن استغفر، رحيم بمن تاب سبحانه وتعالى. فخلوا سبيله، إن الله غفور رحيم. طيب، أثناء المهلة، أثناء المهلة أو بعد انقضاء المهلة، لو واحد من المشركين طلب منا الجوار، طلب منا الجوار، طلب الجوار يعني إيه؟ اللي هو دلوقتي طلب التأشيرة، طلب الإيه؟ التأشيرة. ما هو دلوقتي الدول مع بعضها البعض، عشان واحد يخش دولة تانية عايز إيه؟ عايز تأشيرة. التأشيرة دي تعتبر عهد إيه؟ أمان، إنك تدخل في أمان. فيبقى لو واحد طلب مننا من المشركين أن يدخل عندنا، وإن أحد من المشركين استجارك، أي طلب منك الجوار، طلب أن يدخل بلادكم في حماكم، الدنيا عهد لما أخش، أنا لي حاجة بلدكم، لي مصلحة أدخل أقضيها وأطلع. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، اللي هو الإيه؟ القرآن. وأن القرآن كلام الله، منه بدأ بلا كيفية قولا، وأنزله على رسوله وحيا، وصدق المؤمنون على ذلك إيه؟ حقا، وإيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة، ليس بمخلوق ككلام البرية. فمن سمعه فزعم أنه قول البشر فقد كفر، وقد ذمه الله وعابه وأوعده عذابه، حيث قال سأصليه سقر، فلما أوعد بسقر من قال إن هذا إلا قول البشر، علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر. فالقرآن كلام الله، وإضافة الكلام إلى الله من إضافة الصفة إلى الموصوف، من إضافة الصفة إلى الإيه؟ الموصوف. فالقرآن كلام الله عز وجل، تكلم الله به بصوت وحرف، وأسمعه من يشاء من عباده سبحانه وتعالى. وكلم الله موسى تكليما، وما كان لبشر يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، إنه علي حكيم. وإن أحد من المشركين استجارك، أي طلب أن يدخل في جوارك، قال اديني أمان، عايز أخش بلدكم بس خايف تقتلوني، قال تعالى عم أنت في أمان، فأجره حتى يسمع كلام الله. عرفوا يسمعوا القرآن، وعرفوا حقيقة الإسلام وحقيقة التوحيد، عرفوا أنت بتدعو إلى إيه، فأجره حتى يسمع كلام الله، ولما يقضي حاجته ثم أبلغه مأمنه، يرجع تاني سالم، يرجع تاني سالم. يبقى طول ما قاعد عندنا في أمان، ما حدش يغدر به ولا يقتله ولا يعترضه في نفس ولا مال، ومن قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. ها؟ خلاص. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون، جهلة. فالجاهل إيه؟ نعذره لغاية ما نعلمه. هم كفروا بك، بل كذبوا بما لم يحيطوا إيه؟ بعلمه، بل كذبوا بما لم يحيطوا بإيه؟ بعلمه، ولما يتم تأويله. هم جهلة، جهل، حاربوك كده هو خلاص تقليدا لبعضهم البعض. فلما واحد يحب يجي لك ويسمع منك، سمعوا القرآن، عرفوا دعوتك، ايه، علشان تقيم على الحجة، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، يعني يطلع من البلد سالم آمن. ساعة ما يطلع من بلدنا يوصل بلدهم، يبقى حكم حكم بلدهم، حالة الحرب معلنة، لو قتل بعد وصوله لا بأس، لكن هو لسه عندنا ما حدش يجيله خالص، لأنه في جوار، في جوار، في أمان. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون، إيه؟ ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. ثم أبلغهم أمانة، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. كيف يكون بعد كل الآيات بقى من أول هنا، كيف يكون إلى آخر ما قرأ الشيخ، هي في بيان يعني لماذا أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن ينبذ إلى المشركين عهدهم، ليه يعني؟ لماذا أمر الله رسوله أن ينبذ إلى المشركين عهدهم؟ براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم، خلاص الله ورسوله منكم براء، ما عادش فيه بينكم وبين رسول الله والمسلمين إيه؟ معاهدة السلام. حالة الطوارئ أعلنت، حالة الحرب أعلنت. ليه؟ من أول هنا بقى بيان للعلل، بيان للعلل. في سورة آل عمران لما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم، بيّن العلل. ليه؟ ليه ما نتخذش بطانة؟ إيه؟ وأصل البطانة هو الصديق الحميم الذي يطلع على إيه؟ على باطن صديقه. البطانة الصديق الحميم الذي يطلع على إيه؟ على باطن صديقه. لأن دائما الصديق الحميم هو السر صاحبه، فأسرارك لا مكشوفة. فربنا بيقول ما تطلعوش أسرارك لحد غريب منكم، يا أيها الذين لا تتخذوا بطانة من دونكم. ليه بقى؟ لا يألو لكم خبال، ودوا ما عنت، قد بلت البغضاء من أفواههم وما توفص أكبر، قد بينا لكم الآيات إن كنت عقل. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونك، وتؤمنوا بكتاب كله، وإذا لقوكم قالوا أمنا، وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من إيه؟ من الغيظ. فكيف تتخذون منهم بطانة وهذه حالهم؟ في سورة الممتحنة قال تعالى يا أيها الذين لا تتخذوا عدوي وإيه؟ وعدوكم أولياء. طب ليه؟ قال تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا ما جاءكم من الحق، يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا لربكم إن كنتم خرجتم جهادا وفي سبيلي وابتغاء مرضات، تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيت وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء سبيل، إن يثقفوكم يكون لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. فكيف تتخذونهم أولياء وهذه حالهم؟ هنا برضو لما ربنا سبحانه وتعالى أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن ينبذ إليهم عهدهم، ليه؟ قال كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله؟ دول مشركين وأنتم أهلين، فكيف تعاهد لهم؟ كيف يكون المشركين عهد عند الله وعند رسوله؟ برضو يؤكد ربنا سبحانه وتعالى على الوفاء لأهل الوفاء. الوفاء لإيه؟ لأهل اللي قبل كده قال إيه؟ إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم إيه؟ لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم عهدا فأتموا إليه. هنا برضو يقول إيه؟ إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا له، إن الله يحب الإيه؟ المتقين. برضو بيأكد على إن الوفاء من الإيه؟ من التقوى، وأن الوفاء من صفات المتقين. كيف يكون المشركين عهد عند الله وعند رسوله؟ إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، إن الله متقين. كيف يكون المشركين عهد عند الله وعند رسوله وإن يظهروا عليكم؟ كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم؟ كيف يكون المشركين عهد عند الله وعند رسوله والحال أنهم إن يظهروا عليكم يعني يغلبوكم وينتصروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا والذين، يعني كيف أنتم توفون لهم بالعهد؟ هم مش أهل وفاء، ده هم لو قدروا عليكم هيخلصوا عليكم، مش هيسوا منكم حد أبدا. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، الذمة العهد، يعني هم مش أهل احترام العهود، هم جماعة بتوع المصالح، المصلحة فين؟ يدوروا مع مصلحتهم حيث دارت، يفون ما كان في الوفاء مصلحتهم، فإذا كانت مصلحة في الغدر غدروا ونقضوا وخانوا. وإن يرقبوا فيكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، الذمة العهد. والإل قالوا القرابة، مش أنتوا قريبهم؟ مش منهم آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وعشيرتكم؟ ها؟ لا هم بقى ما بيحترموش لا قرابة ولا عشيرة ولا أنتوا أخوانهم ولا لا لا، لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذم. وبعدين يرضونكم بأفواههم، يديك كلمة حلوة خالص وتأبى قلوبهم. أيوة، ها أنتم أولئك تحبونهم ولا إيه؟ ولا يحبونك، وتؤمنون أنتم بالكتاب كله، وهم إذا لقوكم قالوا إيه؟ أمنا، وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغير، لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، يرضونكم بأفواههم بس، كلام الحل تسمعه لكن مش من القلب، كما قيل يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويلوغ منك كما يلوغ الثعلب. أدي حاله، يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله وقد اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن ايه؟ فصدوا عن سبيله. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله، كما قال أبو جهل عن الله: والله لا نرجع حتى نأتي بدرا فنقيم بها ثلاثا، ننحر الجزر ونطعم الطعام ونشرب الخم وتعزم عن القيام وتسمع من العرب، فلا يزالون يهابوننا. كيف يكون لمثل هؤلاء عهد بينكم وبينهم وقد اشتروا بآيات الله المنزلة على رسول ثمنا قليلا وصدوا عن سبيل الله؟ إنهم ساء ما كانوا يعملون. مرة ثانية: لا يرقبون فيكم إلا ولا ذمة. لا يرقبون فيكم، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، وأولئك هم المعتدون. ومرة ثانية وثالثة يؤكد ربنا سبحانه وتعالى أن باب التوبة مفتوح للمشركين برضو، للمشركين الذين لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، للمشركين الذين اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله، للمشركين المعتدين برضو باب التوبة إيه؟ باب التوبة مفتوح. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فإخوانكم في الدين. من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم له ما لنا وعليه ما عليه. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. ونفصل الآيات للناس، للمؤمنين، للمتقين، ونفصل الآيات لقوم يعلمون. ما شاء الله، العلماء لهم مكان عند ربنا كبير، العلماء لهم مكان عند ربنا كبير، حتى إن الله خصهم بتفصيل الآيات. ونفصل الآيات لقوم، فالعلماء هم اللي بيعرفوا بيفقهوا عن الله عز وجل، كما قال: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، إلا العالمون. ونفصل الآيات لقوم يعلمون. أيوة، فالعلماء لهم منزلة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. ليس هذا بيان الخوض في تفصيل هذا، ولكن يكفيك أن ربنا يقول: ونفصل الآيات لقوم يعلمون، نفصل الآيات لقوم يعلمون، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. حتى أن روي عن بعض السلف أنه كان لما يقرأ مثل من الأمثلة التي ضربها الله تعالى في القرآن ولا يفهمه يبكي. يقول: بتبكي ليه؟ يقول: أصل أنا مش من العلماء، أصل أنا مش من العلماء، المثل ده مش فهمه، مش عارف ايه المراد منه، وربنا قال: وما يعقله الا الايه؟ الا العالم. لو كنت عالم كنت انا عرفت الايه؟ المثل ده. فيبكي انه مش من العلماء. وان نكثوا ايمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا ائمة الكفر. وان نكثوا ايمانهم قاتلوه، ان كان بيننا وبينهم عهد ونبذوه قاتلناه. وان طعنوا في الدين، ما نقضوش العهد، ما نقضوش العهد، لا هم طعنوا في الدين. طعن المعاهد في ديننا ينقض عهده، طعن المعاهد في ديننا ينقض ايه؟ ينقض عهده، وعلى طول يقاتل بدون بقى اعلام ولا حاجه. موطعن الايه؟ واما تخافن من قوم خيانه فانبذ اليهم على ايه؟ على سواء. قلنا اعلامهم باعلان حاله السلم، باعلان حاله الحرب وانهاء حاله الطوارئ، هذا متوقف على ايه؟ اننا فقط نخاف، اننا فقط ايه؟ نخاف. لكن لما يثبت منهم غدر، هم غدروا خلاص واعتدوا على بعض بلادنا، اقول له المعاهده انتهت؟ ما هو اعلنها اهو، ما هو نقضها. ها؟ فالطعن في الدين يساوي نقض العهد، الطعن في الدين يساوي ايه؟ نقض العهد. يبقى وإن نكثوا عهدهم فقاتلوه، وإن طعنوا في دينكم فإيه فقاتلوه. إيش هي بإيمان؟ ماذا نقول في الرسومات التي وقفتم عليها في الأيام الماضية؟ كاريكاتير الذي يصخب من الرسول عليه الصلاة والسلام، الأفلام التي تستهزئ بالرسول عليه الصلاة والسلام، تمزيق المصاحف، إلقاء المصاحف في الزبالة، هذا طعن في الدين، هذا طعن في الدين. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر، إنهم لا أيمان لهم، ما عندهمش وفاء ولا عندهم عهود ولا احترام عهود ولا مواثيق، إنهم لا أيمان لهم، قاتلوهم لعلهم إيه؟ لعلهم ينتهون. هم مش هيبطلوا استهزاء ومش هيبطلوا طعن في الدين إلا بإيه؟ بالقتل. فاقتلوا المشركين حيث وجدتم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، بكده ينتهوا، أما بغير كده مش هينتهوا، إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون، متعلقة بعلة الإيه؟ الأمر بالقتال. فقاتلوا أئمة الكفر ليه؟ لعلهم ينتهون عن إيه؟ الطعن في دينكم، لعلهم ينتهون عن الطعن في دينكم. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر، إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة؟ إزاي كيف تقعدون عن قتالهم وهذا حالهم؟ لماذا لا تقاتلونهم؟ ألا تقاتلوا قوما نكثوا أيمانهم، نقضوا العهد، كيف لا تقاتلونهم وهموا بإخراج الرسول؟ والسيرة معروف، أخرجوا الرسول وأخرجوا الذين آمنوا وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة. إمتى؟ في بدر، هي في أول مرة التقى فيها الجمعان مش في بدر. طب مين اللي طلع للحرب؟ هم اللي طلعوا للحرب، الرسول عليه الصلاة والسلام كما علمنا من قتل ولو كره المجرمون. فأبو سفيان كما علمتم كان واخد حذره، فلما حس أن النبي عليه الصلاة والسلام هو أصحابه طلعوا، على طول بعت رسالة استغاثة للمشركين، وبعدين ما استناش لغاية ما يجوا، غير الطريق، بدل ما يخش كده على المدينة جي واخد جهة الساحل البحر وماشي، ولغاية ما لما سلك ساحل البحر وعرف انه نجا من النبي واصحابه، بعت برقية يا معشر قريش ارجعوا خلاص ربنا نجان، انتوا طلعتوا علشان العير والعير ربنا ارجعوا بك. ابو جهل قال لا مش هنرجع، وكان ما كان. يبقى الا تقاتلون قوما هذه حاله نكثوا ايمانهم من بعد عهدهم وهم بدأوكم أول مرة وهموا بإخراج الرسول أتخشوا له؟ تخافين منهم ولي؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين، فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. الخشية لا تكون إلا من الله، والخوف لا يكون إلا من الله، ومن خاف الله خافه كل شيء طوعا وكرها. من خاف الله خاف منه كل شيء طوعا أو كرها. وقد كثر في القرآن الكريم النهي عن خشية الناس، والأمر بالخشية من رب الناس سبحانه وتعالى وحده، أتخشونه؟ فالله أحق أن تخشوا إن كنتم مؤمنين، جملة شرطية متعلقة بقى على تنفيذ الايه؟ الاوامر اللي فات كله. قاتلوهم ان كنتم مؤمنين، لا تخشوهم ان كنتم ايه؟ ان كنتم مؤمنين. فالمؤمن لا يقعد عن اوامر الله سبحانه وتعالى. يا ايها، كما سيجي في نص السورة، يا ايها الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثقلتم من الارض ارضيتم بالحياة الدنيا من الاخرة فما متاع الحياة الدنيا في الاخرة الا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. أتخشونه؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم كما سبق في الأنفال فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى والله خلقكم وما تعملون قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم ويهزمهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. المسلمين المستضعفين قعدوا كم سنة تحت وطأة الاضطهاد والتعذيب في مكة وبعدين أخرجوهم من ديارهم وأموالهم من غير جريرة إلا أن يكون ربنا الله، فقلوبهم مليانة من تجاه المشركين وما فعلوه معهم، فكان من حكمة القتال والجهاد أن يشفي الله صدور قوم المؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء من المشركين. ما عجب ربك من أقوام يدخل الجنة بإيه بسلاس، عجب قومك من ربك من أقوام يدخل الجنة بإيه بسلاس، فالسلاس اللي هم الأسرة نقاتلهم يقع في الأسرة نجيبهم بالسلاس ندخلهم السجن وبعدين يسمعون كلام الله يقول أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، صار يدخل الجنة ويتوب الله على من يشاء والله عليم بمن يستحق التوبة والمغفرة والرحمة، وهو حكيم سبحانه وتعالى. خرج وقت العشاء والظهر إخواننا برا جمعوا، لسمعنا أذان ولا حاجة، ففي هذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أذن.